الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ مجد رحمه الله محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد باب احترام اسماء الله وتغيير الاسم لاجل ذلك. عن ابي شريح رضي الله عنه انه كان يكنى ابا الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ان الله هو الحكم واليه الحكم. فقال ان قومي اذا اختلفوا في شيء اتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال ما احسن هذا، فما لك من الولد؟ قلت شريح ومسلم وعبد الله. قال فمن اكبرهم؟ قلت شريح. قال فانت ابو شريح. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على عبد الله ورسوله امين سيدنا نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته الى يوم الدين. باب احترام اسماء الله تبارك وتعالى، يعني أن تهان وأن تطلق يعني على غيره سبحانه وتعالى. هذا أيضا من توحيد الله تبارك وتعالى، إن أسماء الله تبارك وتعالى لا ينبغي أن يسمى بها، يعني خيره أن تحترم جل وعلا. والحديث أن رجل يعني اسمه أبا الحكم أتى النبي صلى الله عليه وسلم لما بيت فقال له إن الله يعني هو الحكم وله الحكم. عندما تقال أبا الحكم ويكون هذه من باب هي كنيه، لكن يراد بها عندهم يعني اللقب وأن هذا وصف له، فقال له هذا الله هو الذي يحكم بين عباده والحكم له سبحانه وتعالى. فقال له إن قومي إذا اختلفوا في شيء كانوا يأتوني فأحكم يعني بينهم فيرضون بحكم. فقال له ما أحسن هذا، يعني ما أحسن أن يقوم يعني رجل ذو عقل وذو حجة أن يحكم بين الناس بالحق والعدل. ولكن يعني وجهه النبي إلى أن يغير اسمه وأن يسميه كنية يعني مناسبة. فقال له ماذا لك من الولد؟ فقال لي يعني فلان وفلان لي ثلاثة أولاد. قال ما أكبرهم؟ قال يعني شريح. فقال له خلاص أنت أبو شريح. فحول النبي اسمه من أبو الحكم إلى أبو شريح اللي هو اسم ابن الله. استفاد من هذا الحديث إن يعني الأسماء التي هي من خصائص الرب سبحانه وتعالى ينبغي ألا يسمى بها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. فيه مسائل، الأولى احترام أسماء الله وصفاته ولو لم يقصد معنى. قال الشيخ هنا بأن تحترم اسماء الله وصفاته وإن لم يقصد معناه، فإن هذا ما قصد أن يعني يطلق على نفسه صفة الرب سبحانه وتعالى أو أنه يأخذ اسم من أسمائه لنفسه، وإنما يعني قالوا أنا هذا قومي يتحاكمون إلي وأحكم بينهم بحكم يرتضونه فسموني هذا. إن الرجل هذا يعني أبو الحكم أن حكمه يعني عدل. قال النبي ما أحسن هذا، يعني الحكم بين الناس بالعدل والإحسان أمر حسن، لكن الأفضل أن يعني يكون هذا احترامه أن الحكم الله تبارك وتعالى هو الحكم وله الحكم سبحانه وتعالى، فأن يخص بذلك وأن يتسمى الإنسان أو يسمى باسم غير هذا الاسم. نعم. المسألة الثانية تغيير الاسم لأجل ذلك. تغيير الاسم لأجل ذلك، استفاد من هذا أن النبي غير لأجل هذا، لأجل ما قد يحمله هذا المعنى من تطاول يعني على صفات الله وأسمائه سبحانه وتعالى. الثالثة اختيار أكبر الأبناء للكنية. نعم. من فوائد هذا الحديث أن يسمى الإنسان باسم أكبر أولاده. شوف الولد الأكبر ويثنى، ولا يثنى باسمه يعني غير الأكبر. هذا من حق الإنسان أن يكون الابن الأكبر هو الذي يثنى به. نعم.